إذاعة طريق السلف تقدم مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالدنيا تمضي تتكون من ليل ونهار ومن أسبوع ومن شهر ومن سنة ثم تنطوي. بالأمس حل علينا شهر رمضان المبارك، الشهر العظيم، الشهر الذي جعله الله رحمة ومغفرة وعتقا من النار، ثم انطوى منه عشر ليال وهي الثلث، والثلث كثير. فالمؤمن يعتبر بمرور الليالي والأيام، وهذا شيء لا بد منه، لأن هذا خلق الله جل وعلا. ولكن المسلم يفكر في أيامه، ما الذي عمله فيها؟ هذا هو الشأن. لن توقف الليل والنهار عن الجريان، وإنما تحاسب نفسك ما عملته في هذه الليالي والأيام. فهذه الليالي والأيام صحائف سجلوا عليك فيها ما عملته من خير أو شر، ومن جد وإهمال. لا تذهب سدى، لا تذهب خالية أبدا، إنما تملأ بأعمالك، وهي صناديق تودع فيها أعمالك من خير أو شر. تغلق كل يوم، يغلق على ما فيه، في يوم القيامة تفتح وتنشر هذه الصحائف، وكل يلقى ما عمل. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلنفكر يا عباد الله، ماذا عملنا في هذه الأيام العشر التي انتهت، ولنستعد للبقية من هذا الشهر. فإن المسلم يحاسب نفسه، فإن كان أودع فيها خيرا فليحمد الله وليزدد من الخير، وإن كان أودع فيها غير ذلك فليتوب إلى الله. ما زال المجال معك، فالتوبة، باب التوبة مفتوح. تب إلى الله وأحسن العمل في المستقبل، ويمحو الله عنك ما سلف. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أعطاك الله الفرصة، فإذا فاتك شيء فإن الله يعوضك عنه بمثله أو خير منه إذا تبت إلى الله وحاسبت نفسك، وإلا فإنها ستكون حسرة عليك يوم القيامة. أنت لن تستطيع أن تستدرك أول الشهر الذي مضى، هذا مضى راح، لن تستطيع أن ترده، ولكنك تستطيع أن تتوب، تستغفر الله عز وجل إذا كان حصل منك تقصير أو غفلة، وتستطيع أن تتزود من الخير إذا كان ما مضى في الخير، تستطيع أن تواصل تتزود من الخير، ما زالت الفرصة معك. ولكن لا تهمل، إذا أنت أهملت في الماضي لا تهمل في المستقبل، لا تنسى التوبة والاستغفار، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تضيع نفسك وتقول مضى وتكتفي بالتحسر على ما مضى، هذا لا يجدي شيئا، إنما الذي ينفعك هو التوبة والاستغفار والإحسان في المستقبل. ومن تاب تاب الله عليه. والأعمال بالخواتيم، أما زالت الفرصة معنا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فمن كان غافلا ومهملا في هذه العشر التي مضت فليتنبه وليحسن في العشرين البواقي، ومن تاب تاب الله عليه. ولا تواصل الإهمال والكسل أو تقنط من رحمة الله أو تيأس من رحمة الله. لا تيأس، لا تقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الله يدعونا للتوبة والاستغفار. كلنا مقصرون، كلنا مهملون، كلنا خطاؤون، ولكن الحمد لله الذي لم يعاجلنا بالمؤاخذة، بل فتح لنا باب التوبة ووعدنا بالقبول، فهذا خير من الله جل وعلا ورحمة منه وإحسان بنا. فلا تواصل الإهمال والكسل، ولا تقنط من رحمة الله. تقول راح أول الشهر وقد أهملته، وتقنط من رحمة الله وتلحق الباقي بالأول. عليك بالتوبة ومحاسبة نفسك والرجوع إلى الله عز وجل وحسن الختام وحسن البقية هذا الشهر. ما زالت الفرصة معك، وما زلت ممكنا من التوبة والاستغفار وإحسان العمل. ولكن المصيبة الذي تمر عليه الليالي والأيام هو مشغول بدنياه، مشغول بلهوه ولعبه، يهلك نفسه ولا يندم على ما حصل. هذا دليل على الهلاك وعلى العقوبة. ومن جزاء الحسنة الحسنة بعده، من جزاء الحسنة أن الله يوفقك للحسنة بعدها، والسيئة إذا تبت إلى الله محاها عنك وأبدلها عنك حسنات. والله غفور رحيم، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. علينا أن نتذكر بمرور الليالي والأيام انقضاء آجالنا. أنت من تمعمر في هذه الدنيا، لا بد من يوم تقف على آخر عمرك ما لا تدري متى، وهذه الليالي والأيام من عمرك تروح، من عمرك. لا تحسب أنك ريض وأنك مقيم وأنك، أنت مثل الراكب الذي لا يدري متى يصل إلى بلده، تسير به الليالي والأيام وهو غافل، لا يدري إلا إذا وقفت على الباب. فهذا فيه تذكير وعبرة وعظة لأولي الألباب. قلبوا الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صلى الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. إذاعة طريق السلف على خطى السلف نسير، تعلما وعملا ودعوة وصبرا.